إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الأستاذ دكتور محمد عبد الله درز يقدم لتلاوة مباركة من سورة القمر. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القمر سورة مكية كسابقتها، وكأننا بالنفس الذي كان يسري في سورة النجم لا يزال يمتد في سورة القمر. هل سمعت العبر التاريخية التي سردت كسرد الأعداد في خواتيم سورة النجم، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا؟ إن هذا الإحصاء السريع لأنباء الأمم الخالية الماضية لم يكن في سورة النجم إلا فهرسا موجزا لما سيكون مادة الحديث المفصل في سورة القمر. وهل سمعت الإنذار البليغ الذي ختمت به سورة النجم، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة؟ ها هي ذي سورة القمر تتناوله فتستهل بيانها بتأكيده وتحديده، اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر، أما الساعة فقد اقتربت حقا منذ بعث خاتم النبيين ونزلت خاتمة الرسالات السماوية، فلم يبقى دونها كتاب ولا نبي آخر. غير أن الأيام في عمر الدنيا لا تقاس بأيامنا، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وأما القمر فجمهور المفسرين على أن الآية المجيدة تخبرنا بحادث فلكي مضى، وتقص علينا نبأ انشقاق قمري وقع بالفعل في عهد النبوة قبل الهجرة، وأنه حدث ذلك حين طلب بعض المشركين آية كونية فأراهم الله هذه الآية، ولكنهم أصروا على عنادهم قائلين لقد سحركم محمد. وحكى الله عنهم ذلك بقوله في الآية التالية: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ومن المفسرين من ذهب إلى أن الآية إنما تنبئ بقرب انشقاق القمر يوم القيامة، على حد قوله تعالى: أتى أمر الله، أي أزف مجيئه. وقد زعموا أن الأخبار التي وردت بانشقاق القمر رواية آحاد لا يثبت بها مثل هذا الحادث الجلل الذي تتوافر الدواعي على نقله، بل الذي تستنكره العقول في زعمهم، لأنه لو كان لاختل به نظام الأرض والعالم. ألا إنه لو ساغ هذا الاستنكار في عصر ما ساغ مثله في هذا العصر الذي تقدمت فيه العلوم الفلكية، واخترعت فيه آلات التصوير للكواكب، وأخذت فيه للقمر صور كثيرة تدل بوضوح على حدوث الانشقاق فيه غير مرة، سواء بفعل العوامل الداخلية كالانفجارات ونحوها، أو بفعل العوامل الخارجية كمرور النجوم ذوات الأذناب بالقرب منه بحيث تحدث في سطحه صدعا غائرا كالوادي العظيم المظلم على حين يبقى حافتاه نيرين، أو بغير ذلك من الأسباب. ثم لا يخفى أن الشق قد يكون أهون من الفلق، فيكون انفراجا سطحيا بغير انفصام كلي. فلو بقي القمر مشقوقا هكذا أبد الدهر لم يختل للعالم نظام. وإذا كان الشق نفسه معجزة للقدرة البشرية، فإن الإخبار به قبيل وقوعه في ذلك العصر وفي تلك البيئة يعد معجزة للعلم البشري. والحادث بعد هذا كله قد ثبت بالنقل الصحيح بل المتواتر على ما حققه المنقبون من علماء الرواية، غير أنه تواتر لا يكفر منكره، لأنه من دقائق العلم وليس من ضروريات الدين. كما أن الحادث لم يكن متوقعا للناس حتى يتأهب جمهورهم لمشاهدته ونقله، وحسبنا أن شاهده المقترحون وشاهده جم غفير من الحاضرين والمسافرين المتيقظين لآيات السماء وأكثر الناس عنها نيام. ونعود إلى سياق السورة الكريمة وما فيها من الأنباء والنذر، فنقول إنها تنتظم ثلاثة ضروب من الإنذار. الإنذار الأول بالساعة وأهوالها في مطلع أمرها قبل الحساب والجزاء، وذلك يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر منكر فظيع، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. الإنذار الثاني بمصير المكذبين الأولين، قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط، ومن طوت عليه أنباؤهم من العبرة للحاضرين، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. ألا فقد هزم الجمع يوم بدر وولوا الدبر، وذلك بعد نزول الآية ببضع سنين، فكان هذا علما آخر من أعلام النبوة الباهرة. الإنذار الثالث بالساعة في نهاية أمرها بعد تقرر المصير وبعد استقرار كل في مقره الأخير، إذ يسحب المجرمون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، وإذ يقيم المتقون في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. تلكم النذر فهل تغني النذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز يرحمه الله قدم لتلاوة مباركة من سورة القمر، يتلوها شيخ محمد صديق المنشاوي عبر موجاته.